عن حالهم، يعني بمعنى أن أول من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، فهل معنى ذلك أن تلك الشروط السابقة ومنها العدالة نبحث عن حال عدالة الصحابي أم لا؟ ذكر المصنف هذا الفصل للإجابة عن ذلك، فقال إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا يبحث عن حالهم. إذا روى لنا صحابي من الصحابة حديثا فإننا نقبله منه ولا نبحث عن حال هذا الصحابي هل هو عدل أو غير ذلك. لماذا؟ قال لي أمرين أو لدليلين. الدليل الأول النص من الكتاب والسنة على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول جميعا لا يفرق بينهم. أما الدليل الثاني فأخذ عن طريق الاستقراء والتتبع من حالهم، فلما تتبعنا حالهم واستقرأنا ما جاء عنهم وجدنا أنهم بذلوا كل ما عندهم لأجل إعلاء كلمة الله، ومنها النفس والنفيس وغير ذلك، وتركوا الديار والبلاد والأوطان والأولاد والزوجات لأجل إعلاء كلمة الله، فهذا يدل على أنهم قد أو على أنهم ثقة وعدول فيما يتحملونه. أما لما انتهى من هذين الدليلين كأن سائلا سأل قال من هو الصحابي المعدل عموما؟ قال المصنف وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به. اي نعم، يعني كأن هذا جواب عن سؤال مقدر، قال من هو الصحابي التي ثبتت عدالته، الذي ثبتت عدالته من هو الصحابي؟ فقال هنا الصحابي هو الذي يتحصل على الصحبة ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فقط مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي العدل. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول لا يفرق بينهم، صغيرهم وكبيرهم ومتقدمهم ومتأخرهم كلهم جميعا تنطبق عليهم هذه الصفة، سواء كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح أو بعد الفتح لا فرق بينهم في هذا الأمر، لكن بعض العلماء فرقوا بينهم في ما ثبت التفريق بينهم من حيث حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بعضهم أو على تقدمه في كذا. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وخالد سيف الله المسلول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وهكذا. فهو فرق بينهم جاعلا لكل شخص ما يستطيع فعله ما بحسب قدرته. أما الفضل والأجر والجنة كله للصحابة رضوان الله، لا تفريق بينهم لا من قبل الفتح ولا من بعد الفتح، لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم قبل الفتح، كلهم واحد بالنسبة لتصديق الصحبة عليهم رضوان الله عليهم. أما مسألة قول الصحابي أنا أشرت إليها، فسألني بعضهم عن كلمة قول الصحابي هل المقصود بها الحديث أم لا. قول الصحابي هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، قوله يعني اجتهاده دون استناد إلى حديث أو إلى آية أو غير ذلك، المهم رأيه هو في المسألة، هذا المراد بقول الصحابي، وليس هو المقصود به روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة سواء عمل هذا الصحابي بالحديث أو لم يعمل، ما لنا دخل فيها، المهم أنه روى لنا حديثا نعمل به. أما قوله فهو اجتهاده عن نفسه، لذلك اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. أما اختلاف المحدثين عن الأصوليين في تعريف الصحابي، فقد اختلفوا في جزئية بسيطة جدا، وهي أن المحدثين عمموا اسم الصحابي لجميع من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وهو مؤمن به ومات على ذلك. أما الأصوليون فقد قالوا إن المراد بالصحابي هنا الذي يؤخذ قوله اجتهاده يعني هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف بها عادته من إيماءاته وإشاراته وسكوته ماذا يريد فيه وكلامه ونطقه، لذلك تجدونه يجتهد على حسب ما يراه في هذا الأمر من ملاحظاته على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف بينهم ليس خلافا عام، إنما خلاف لما أتوا وأرادوا تعريف قول الصحابي، من هو الصحابي الذي يؤخذ برأيه، هل هو الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة وآمن به ثم سافر إلى بلده ومات على ذلك، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة يمكن دقيقة وذهب إلى بلاده ومات على ذلك وهو مؤمن، فهذا يسمى صحابي وله فضل الصحابة لا شك ولا يمكن. لكن الصحابي الذي يؤخذ برأيه في الشريعة، الذي علم أو أخذ الآيات والأحاديث من في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحتج بقوله في قول الصحابي فقط في جزئية من جزئيات الشريعة. لأنك أنت مثلا الآن أصحاب الشافعي، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام مالك، أطلقت هذه الإطلاقات، تجدون هؤلاء الأصحاب يعرفون من إمامهم أشياء لا يعرفها غيرهم. يأتي طالب علم مثلا إلى هذا الشيخ ويتتلمذ عليه ساعة فيذهب ولا يجي له حتى يموت هذا الشيخ أو كذا، هذا لا يدري عن عادات وإيماءات وإشارات ومقاصد شيخه. أما الشخص الذي يجلس مع هذا الشيخ في فراغاته، في جلساته الخاصة، في وتتلمذ عليه مدة طويلة كسنوات مثلا، فهو يعرف إيماءاته وإشاراته وما يريد وما لا يريد، وإذا غضب ما هي علاماته وإلى آخر، فهو يحكم عليه حتى أنه يقيس على حادثة حدثت في عصره، يعني هذا التلميذ يقيس على حادثة حدثت في عصر إمامه فيعمم الحكم إلى تلك الحادثة، هذا يدل على أنه يعرف إمامه وإشاراته وما يريد وما لا يريد. قالوا إن الصحابي الذي يؤخذ بقوله هو الذي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم وعرف مقاصده. فلذلك تجدون العلماء اعتمدوا في تفاسيرهم وفي رواياتهم على ما كما هو في التفاسير والأحاديث على ما روي ممن جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولو كان صغيرا كابن عباس وغير وأنس وابن عمر وعائشة وغيرهم. نعم. وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي، ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به، يعني تحصل العدالة، يعني يحصل الحكم بالعدالة على هذا الشخص ولو رآه لحظة ولو أقل من ولو ثانية آمن به ومات على ذلك، تحصل الصحبة ويحصل له حكم الصحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فرق من جالسه كثيرا ومن لم يجالسه، فبين العشرة المبشرين في الجنة وغيرهم، وفضل أبا بكر على عمر وعمر على غيره كما ورد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر، وردت أحاديث في هذا. كما أن أهل الجنة درجات، كلنا مؤمنين، كلنا مؤمنون، ولكن درجات في الجنة، أحد قريب من الأنبياء وأحد أقل قليل إلى آخر. الطلاب، طلاب الشيخ، طلاب كذا، تعمهم صفة معينة عامة، ولكن يتخصص كل واحد منهم بخاصية يعني يقوم بها. نعم. ويحصل لنا العلم بذلك بخبري عن نفسه. أي نعم، هذا سؤال عن أو هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو كيف نعرف الصحابة؟ عرفنا أنهم عدول كلهم جميعا، وعرف تعريفه عند المحدثين، وعرفنا يعني اسم الصحبة ماذا يقصد به، لكن كيف نعرف الصحابة؟ كيف نعرف أن هذا الشخص صحابي؟ قال ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحصل بطريقين. الطريق الأول هو أن يخبر هو عن نفسه ويقول أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كلاما يدل على صحبته كقول رأيت أبا بكر وعمر جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق. الطريق الثاني أن يقول شخص أن فلانا صحابي، أو أي لفظة من الألفاظ، يقول مثلا عمرو إني ذهبت أنا وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن زيد صحابي، وغيره من الألفاظ الدالة على مجالسة هذا الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته له ولو لم يجالس. نعم. فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ اي نعم، هذا اعتراض ابدا. الطريق الأول باطل. كل شخص إذا يدعي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يميز ويبجل ويعظم ويؤخذ رأيه إلى آخر الكلام، لأن قول الصحابي حجة. فكل شخص يعني من هذا الباب يدخل ويقول أنا صحابي، إذا كانت يعني إذا كان ميلاده يحتمل هذا. فإذا الطريق الأول باطل، لا يمكن أن نحكم على أن نقبل ذلك، هذه شهادة، والإنسان ما تقبل شهادته لنفسه بما يأتيها من المصلحة. يعني يقول أشهد أني مالك هذه الأرض مثلا، يقبل كلامه على نفسه وهو الإقرار يسمى بالشريعة، لكن لا تقبل شهادته لنفسه لمصلحة نفسه. وشهادة الإنسان بأنه صحابي بنفسه هذه مصلحة له. لا شك أن الصحابة بالنسبة للتابعين كالأنبياء بالنسبة للصحاب، والتابعون كانوا يبجلون الصحابة ويأخذون عنهم ويحتجون بكلامهم إلى آخره. فهذا الطريق غير سليم كما يقول المعترض. الجواب قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين هنا الجواب؟ فيه قياس. المقاس عليه يقول كما أننا نقبل رواية هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان في هذه الرواية في هذا الحديث مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أم لا، كذلك نقبل قوله إذا قال إني صحابي، لأن هذا فيه مصلحة للأمة جميعا، منه إلى قيام الساعة، من هذا المتكلم إلى قيام الساعة. نعيد القياس، يقول كما أننا نقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به سواء كان فيه مصلحة له أو لا، فكذلك